ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة